والشوق في قلبي تمام لجنة المال المعين. يا صاحب الدنيا ليس عندنا أغلى من النبي، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا النفس التي بين جنبي ليست أغلى من النبي. في ذاك روحي يا رسول الله كانت رؤيته متعة متعة متعة. تعرف كم يكلف النظر إلى صفحة وجهه الكريم؟ نظرة واحدة تعرف تسوي كم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي حبا لي رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. لو أنت ملياردير وعندك من الولد ألف، تتمنى أن يكون هذا أجمع ثمنا لنظرة واحدة إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا صليت خلفه؟ وكيف إذا نظر إليه؟ وكيف إذا خاطبك؟ في ذاك روحي يا رسول الله. ليس هناك جيل أبدا أفضل من جيل الصحابة، لأنهم كانوا أشد الناس بلاء وأعظم بلاء وقع بهم أنهم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهالوا عليه الكرة. في ذاك روحي يا رسول الله. رباه يا رب السماء يا من رفعت الأنجما اغفر لمن جاد الحما اغفر لمن جاد. أنا أعلم أن الملايين من أبناء المسلمين عندهم هذه العاطفة، ولكنهم لا يعرفون كيف ينصرون الله ورسوله. فاعلم أنك لا تستطيع أن تنصر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كنت محبا. في ذاك روحي يا رسول الله.